بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على مصادر أدلة الأحكام والأدلة المختلف عليها. الرابع منها هو شرع من قبلنا. يقول: كان للأنبياء عليهم السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم شرائع ذكر أمرها في القرآن العظيم والأحاديث النبوية، ومن تلك الشرائع من دصر وذهب، ومنها ما هو باق في التوراة والإنجيل اللذين يتناقلهما اليهود والنصارى، ومنها أحكام حكيت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقد اختلف علماؤنا في أن شرائع من قبلنا حجة علينا أم لا، ولكن ليس الخلاف في جميع تلك الشرائع. هذا أول قضية يجب الانتباه إليها، أن العنوان نقول الخلاف في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ البعض أحيانا يتوهم أن الخلاف على مصرعيه، ولكن المسألة مواطن الإجماع فيها أكثر وأوضح من مواطن الخلاف أو من موطن الخلاف. فابتداء نريد أن نعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف فيما يتعلق بهذه المسألة. لذلك يعني قام المؤلف هنا رحمه الله بتوضيح هذه الجزئية، فقال القسم الأول، يقول: بل ما ورد في كتب اليهود والنصارى ومن سواه من الشرائع المنسوبة للأنبياء ولم يكن محكيا في القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة فليست حجة علينا اتفاقا. لا يقال في أمور موجودة في التوراة والإنجيل التي بين أيدي النصارى الآن أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا. لماذا؟ لأن احنا نحن دائما نتكلم على أمرين، الأولى في الثبوت والثانية في الدلالة. فافترض هي المسألة عنوانها شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، فتحتاج أولا إلى إثبات أن مسألة ما هي من شرع من قبلنا. يبقى الكلام في الدلالة العامة، هنا نحن هنا في علم الأصول نتكلم في الدلالة العامة، يعني ابتداء إذا ثبت أن شيئا ما هو من شرع من قبلنا ستعتبر خطاب لنا أم لا. فإذا اعتبرت خطاب لنا فتنتقل إلى الدلالة كأي نص من النصوص، تنظر إلى هل هو عام هل هو خاص هل هو أمر نهي لكي تخرج في النهاية منه بحكم واضح. الأمور الموجودة في كتب أهل الكتاب غير ثابتة، وبالتالي لا تدخل تحت هذه المسألة ولا غيرها. فإذا لا يتأثر هذه القضية، لا تتكلم عن الأمور الموجودة في كتب أهل الكتاب لأنها غير ثابتة، وبالتالي لا يقال فيها شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، لأنه ابتداء ما وجد في هذه الكتب غير ثابت أنه شرع من قبلنا. يبقى إذن هذا خارج عن مسألة، لا يأتي أحد إلى التوراة أو الإنجيل التي بين أيدي اليهود والنصارى ويأتي منها بحكم ويقول هذا شرع من قبلنا فهو شرع لنا على قول بعض العلماء ويشرع في ذكر ذلك. لا، هذا غير صحيح. إذن العلة أن هذا لم يثبت ابتداء أنه شرع لمن قبلنا حتى نتكلم فيما وراء ذلك، لأن إذا لم يثبت الدليل، إذا أنت دائما كما ذكرنا بالنسبة للنصوص نحن نتناول قضية الثبوت ثم قضية الدلالة، الذي لم يثبت نسبته إلى الوحي صار ساقط لا قيمة له، فيما الكلام في الدلالة ماذا تفيد؟ فهذا لم يثبت أنه لا شرعنا ولا شرع من قبلنا أصلا لكي نتحدث في هذه المسألة. قل وذلك لأنهم ينقلون أخبارهم دون إسناد، ولأجل ما ذكر الله تعالى عنهم، يعني هم ينقلون بغير إسناد وهم متهمون بالكذب، فقد قال الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال عنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسب. ولو كان ما هو مذكور فيها شريعة لنا، هذا من باب آخر، لو افترضنا جدلا إنها ثابتة، الأمر بالإعراض عنها يساوي أنه ليس فيها شيء يلزمنا أن نأخذ به، لأن إذا كان يلزمنا كان لابد أن ندرسها. قال: فلو ولو كان ما هو مذكور فيها شريعة لنا لكان مشروعا لنا أن ندرسها ونأخذ مما فيها، ولكن النظر فيها ليس مشروعا، بل قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة. يبقى إذن المذكور في كتب اليهود والنصارى ليس داخل في نطاق الاحتجاج بالمر، بل غير صالح للقراءة. وكان هذه المسألة لها تفصيل آخر بنلاقيه في علم أصول التفسير، لما يكثر من الاسترشاد بالإسرائيليات في التفسير. فحاصل كلام العلماء هناك أن كتب أهل الكتاب نهي عن النظر فيها من باب سد الذريعة، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فأذن بالحديث عنهم، قال: حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ومن ثم نقل بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم تفاصيل عن أهل الكتاب على سبيل الاسترشاد، ولكن ليس على سبيل التشريع. ولذلك قالوا: ما هو موجود في كتب هؤلاء القوم هناك قسم موافق لما عندنا، فنحن نصدقه لثبوته من طريق ثابت لا لأنه أتى من جهته، وهناك قسم مخالف لما عندنا فنحن نكذبه لمخالفته للدليل الصادق، وهناك قسم لا من هذا ولا من ذاك، فهذا تجوز روايته ولا نصدقه ولا نكذبه. وكما ذكرنا من هنا تجد أن كثير من المفسرين ذكر بالذات في أمر القصص القرآني، بالذات في قصص التي قصها القرآن عن أهل الكتاب، تجد أنهم ذكروا عن أهل الكتاب تفاصيل، ولكن هذه القضية بعد الإذن فيها أن تحدث عنهم ولا حرج، تحتاج لإعادة ضبط، لأن البعض أخذ هذا الإذن وصار به بعيدا إلى الدرجة التي صار كأنه أصل. الإذن ده استثناء، إذا كان ولا بد يعني الإنسان يريد أن يعرف هذه القصة كيف هي عند أهل الكتاب أو نحو هذا، ولكن لأن قصص أهل الكتاب مليئة بالتفاصيل، فكان الكثير من المفسرين يستكمل تفاصيل القصص القرآني من كلام أهل الكتاب. والقصص القرآني أورده الله عز وجل موجزا عاريا عن تفاصيل الأسماء وأسماء الأشخاص والأمكنة والأزمنة، فضلا عن التفاصيل التي يجمل تركها كتفاصيل يعني إغواء امرأة العز ليوسف عليه السلام، وأن هذا مما لا يحسن ذكره. يعني القرآن اختصر هذا الكلام كله: قالت هيت لك. تجد هنا قمة الوضع السامع في ظروف القصة، لكي يستشعر مقدار الفتنة التي وضع فيها يوسف عليه السلام، وكيف صبر بتصبير الله إياه، وفي نفس الوقت الإعراض عن أن يتحول الأمر إلى ذكر تفاصيل شهوانية لا تليق بالوعظ المقصود من هذه القصة. فإذا هناك تفاصيل كثيرة تركت في القصص القرآني، وكان المفسرون يجلبونها من قصص أهل الكتاب، هناك إذن بالتحديث عنهم، ولكن الذي يحدث أنه يحدث تمحور حول هذا الإذن. يعني مسألة المفترض ألا تصدقها وألا تكذبها، تجد الناس صارت تصدقها، صارت تعتبرها هي الأصل، صارت تروي القصة أقرب ما يكون إلى قصص أهل الكتاب دون الالتفات إلى مواطن العظة والعبرة التي يعني ذكرها القرآن. لكن على أي المذكور في كتب اليهود والنصارى ليس ثابتا، ومن ثم لا مجال لأن نعتبره شرعا لمن قبلنا ابتداء حتى نعتبره شرعا لنا، وإن كتب أهل الكتاب يعني من أراد سد الذريعة فلا يطلع عليها ولا يطلع على المنقول منها، ومن استعمل الرخصة في الإذن في الاطلاع فينبغي أن يكذب ما كذبه الشرع ويصدق ما صدقه الشرع ويمسك عن الباقي، يمسك عن الباقي إمساكا حقيقيا لا صوريا، بمعنى أنه بالفعل يقف منه موقف المحايد الذي لا يصدقه ولا يكذبه ولا يعول عليه كثيرا ولا يعول عليه كثيرا. نعود هنا لتقسيم المؤلف رحمه الله بالنسبة لقضية شرع من قبلنا. أول شيء نبهنا على أن ما ثبت في التوراة والإنجيل التي بين أيدي اليهود والنصارى الآن غير داخل معنا في القضية، أو لو أدخلنا يبقى هذا غير ليس شرعا لنا بالإجماع. إذن يبقى الكلام فيما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، إذن سيكون الثبوت بنفس طرق ثبوت الشرع، إما في القرآن هو ثابت بالتواتر، وإما بالسنة أن يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من قصص الأنبياء أو من قصص أهل الكتاب من قبل ويثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بالفعل كان في الأمم السابقة ما حكاه صلى الله عليه وسلم. فإذا الكلام هنا على ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا. هذا له أقسام. قال: وما ورد في القرآن والسنة من أحكام شريعتهم، وأمرنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ به أو أثنى على فاعله، فذلك حجة اتفاق. ومثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بذلك. يبقى إذن ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا صدقنا ذلك، ولكن بقي إنه إذا أمرنا نحن به فهذا شرع لنا اتفاقا، فلأنه يكون ثبت في شرعنا الأمرين معا أنه شرع لمن قبلنا وأنه شرع لنا. الحالة الثانية فيما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وهي الثالثة إجمالا. قال ما كان مما نقل عن الأنبياء السابقين في العقائد وأصول الدين فهو حجة اتفاقا، كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في الواقع هذه القضية تكاد تكون لا ثمرة لها. بعض المسائل نذكرها في الأصول كنوع من التقسيم العقلي ثم تجد أن ليست لها ثمرة في الفقه، يعني لن نجد مثال لهذا القسم أن يكون أمور من أصول الدين لم ترد في شرعنا إلا حكاية عن الأمم السابقة دون أن يأتي أمر خاص بها في شرعنا. فإذا لن تفتقر إلى هذا القسم أن يقال هذا أمر حكي عن الأمم السابقة أنهم أمروا بالتوحيد فتريد أن تثبت التوحيد بهذا الدليل دون أن يكون عندك دليل خاص في أمر هذه الأمة بالتوحيد، لم تجد. أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر يعني الإحسان، كل هذا لن تجد أنه يوجد في شرعنا حكاية عن الأمم السابقة ثم لا يأتي تأكيد خاص وأمر واضح وصريح للأمة بمثله. لو تصورنا جدلا أن هذا الأمر موجود أو أنه له مثال لكان الواجب اعتباره شرع لنا على اعتبار أن الشرع دل على أن أصول الدين واحد. فطالما أن الشرع دل على أن أصول الدين واحدة ثم أخبر عن شيء من هذه الأصول في الأمم السابقة فينبغي أن يكون هذا الأمر نحن أيضا مخاطبين. القسم الرابع يقول وما ورد في شرعنا ما يخالفه يكون شرعنا ناسخا له. مثاله الغنائم كانت محرمة على من قبلنا وجاء شرعنا ناسخا لذلك بقول الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست فذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. يقول أما ما سوى هذه الأنواع الأربعة وهو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب أو السنة الصحيحة وسكت عنه شرعنا فلم يعلم نسخه ولم يرد الأمر بالعمل به وكان في الأمور العملية فقد اختلف فيه العلماء على قولين. يعني إذا أخرجت الأربع أنواع السابقة اللي هي موطن إجماع ستصف موطن الخلاف، لأنه يكون شرع من قبلنا ولكنه ثابت بشرعنا، ثابت حكايته منقول في الكتاب أو السنة وسكت عنه شرعنا، حكى عن الأمم السابقة ولم يذكر لنا أو يأمرنا بخلافه ولم يأمرنا به، لا أمرنا به ولا أمرنا بخلافه، وإنما حكى أنه كان موجودا في الأمم السابقة وكان في الأمور العملية لأنه عنده الأصول مجرد ثبوتها عمن قبلنا مع وجود الدليل على أن الأصول مشتركة تكون شرعا لنا يبقى أن هذه مما اختلف فيها العلماء. يبقى إذن انحصر الخلاف في هذا القسم الذي وصفه. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه ليس بحج، وهذا قول بعض الأصوليين منهم الرازي والآمدي والغزالي وأبو إسحاق الشيرازي وبعض الحنفية وبعض الشافعية وصححه ابن السمعاني والصيرفي، واستدل هؤلاء بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد قال الله تعالى في حق نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقال في حق موسى: لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وقال في حق عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، وقول: ولكل وجهة هو مولي. والوجهة هنا القبل. يبقى إذن استدلوا بنصوص التي دلت على أن الشرائع مختلفة. قالوا: فإذا دل الدليل على أن الشرائع مختلفة، فما ثبت أنه من شريعة واحد من الأنبياء لا يلزم منه أن يكون من شريعة الثاني، فبأي دليل سوف تجعلون هذا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه كان من شريعة أحد الأنبياء قبله؟ وقد علمنا أن الشريعة مختلفة، ومن ثم أخرجوا قضية أصول الدين بأنها لو كان حكي شيء من الأصول عن الأنبياء السابقين فهي معنى هذا أنها من أصول الدين في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصول الدين مشترك. هذا قول. القول الثاني قالوا: إنه حجة ويجب علينا العمل به. وقد ذهب إلى هذا المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية وجمهور الفقهاء. واحتج هؤلاء بقوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذن الأمر بالاقتداء بالأنبياء. واحتجوا أيضا بما ورد أن الربيع كسرت سن امرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر سنها، فقال أخوها أنس: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. يبقى إذن احتج النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حكمه قد يكون ينشئ حكم جديد بوحي جديد، لأن السنة وحي من عند الله كما قدمنا، أو حتى لو باجتهاد ذكرنا قبل هذا أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافقه عليه الوحي صار وحيا، صار بمنزلة الوحي، وبالتالي لا نهتم كثيرا في السنة أن نميز بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بوحي ابتداء وبين ما قاله باجتهاد، لأن احنا بنرصد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الذي لم ينزل استدراك عليه من الوحي هو وحي، إما أن يكون وإما أن يكون، إما أن يكون وحي ابتداء وإما أن يكون إقرار للوحي. فإذا قد يقال إن هذه القضية منه صلى الله عليه وسلم كانت قضية هي أصل بذاتها، هي التي أصلت للمسألة، ولكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لأنس أنه يحكم في هذه القضية بصفته قاض بحكم مستقر وليس بصفته مشرع صلى الله عليه وسلم يبين ما أوحي إليه أو يجتهد فيما لم ينزل به نص، ولكن قاله بالتبين هنا أنه كان يحكم بصفته قاض، وأن النص الذي استند إليه في القرآن، وكان النص الذي في القرآن نص يحكي أن هذه كانت شريعة لأهل الكتاب ولم يكن يأمرنا بها صراحة، مما دل على أن حكاية شريعة أهل الكتاب في القرآن الغرض منه الاقتداء بها. ولو كانت الغرض بيان أن كان فيها شد عليهم ثم خففها الله عنا ونسخها أو غير ذلك لبين، وهذا دليل مستقل في المسألة، لأننا نوقن بأن كل شيء في القرآن والسنة له حكمة، فنقول ذكر ما كان في الأمم السابقة من تشريعات إما لبيان أن هذا هو العدل والحق والمصلحة في كل زمان ومكان، وإما لبيان أنه كان مصلحة في حينه ثم نسخ، وإما لبيان أنه كان مما عاقب الله به الأمم السابقة فشدد عليهم في بعض أنواع التشريعات ثم خففوا عن هذه الأمة. فذكره مجردا ينصرف الذهن إلى أقرب احتمال، وإلا فإن كل كلام لابد يكون له فائدة، لا سيما كلام الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل إذا ساق شرع من عند الله شرعه لأنبيائه ولم يذكر تعقيبا على ذلك، فهذا لكي تعلم أن هذا هو شرع الله الذي شرعه للأنبياء، وبالتالي ينبغي عليك أن تقتدي به، وإلا لو كان هناك مصلحة أخرى غير ذلك وهذا استثناء، لأن الأصل في شرع الله تبارك وتعالى أنه يحقق المصلحة في كل زمان ومكان، ولكن هناك مسائل يكون المصلحة في زمان معين تختلف عن الزمان الآخر فيشرع الله تبارك وتعالى حينا ثم ينسخ. النسخ خلاف الأصل، والتشريع على سبيل العقوبة خلاف الأصل. إذن حكاية الله تبارك وتعالى لشرع شرع للأمم السابقة معناها أن هذا هو الحكم المتضمن لمصالح العباد في دينهم ودنياهم. فإذا احتج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بكتاب الله، ولم يكن ذكر السن في القرآن إلا في قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كان الكلام على التوراة، إلى قوله واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما ذكر في القرآن من شرائع الأنبياء السابقين. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أيضا هذا الحديث يصلح أن يكون أصل تشريع بذاته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا بيّن أنه إنما يستفيد ذلك الحكم من القرآن، لأنه عندما قاله قال ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. وقد ورد عن ابن عباس أنه قرأ سورة صاد فلما أتى على قوله تعالى وظن داود أنما فتناه، ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقرأ قوله تعالى فسجد عندما قرأ قوله تعالى ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فإذا الآية تحكي أن داود عليه السلام لما خر راكعا في هذا الموطن سجد وقرأ قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذا أيضا من فهم ابن عباس رضي الله عنه لذلك. وقد احتج بعض العلماء أثار تطبيق هذه القاعدة عند من يرى إن شرع من قبلنا شرع لنا، يقول وقد احتج بعض العلماء بقوله تعالى في حق صالح عليه السلام قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، على صحة المهايئة وهي قسمة الماء الجاري، إن يكون البعض يتقاسم الناس إن هذا يعني يأخذ الماء، يكون الماء يجري من لا يحصل في بعض البادية الماء يجري ولا يكفي أن يسقي أرض كل الناس فيأخذ هذا يوم بحيث يكفي الماء الذي يحصل عليه سقي أرضه ثم الذي بعده ثم الذي بعده. واحتجوا بذلك بقسمة الماء الجاري والمنافع بين الشركاء بالزمان، الماء يجري القسمة بالكمية عسيرة والقسمة بالزمان قريبة جدا من الايه من القسمة بالكمية، لان معدل الجريان تقريبا واحد، واستدلوا ان هذا ثبت عن صالح عليه السلام. واحتج بعضهم على صحة الحيل في الوصول الى الحق وصحة الكفالة بقوله تعالى حكاية عن امر يوسف عليه السلام فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه الى قوله ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. يقول والذي نرى ان بعض الامور التي شرعت لمن قبلنا شرعت لهم خاص، وهي اشياء من العبادات الخاصة وكيفياتها ونحو مواسم قرابينهم واعيادهم من حيث الزمان والمكان، بدليل قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما أصول الإيمان فهي مشترك، ومن هنا ورد الحديث: الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال ابن حجر: أي أن أصل دينهم التوحيد وفروع شرائعهم مختلفة. وألحق بأصول الإيمان ما كان من جنس مكارم الأخلاق كالإيثار والوفاء والصدق وإكرام الضيف والقيام به. وأما ما سوى ذلك وهو ما يسمى الأحكام الشرعية الفرعية، فإن مجرد ذكره في القرآن أو السنة دون تغيير له ودون مخالفة له فهو يدل على حسنه كسائر ما ذكر في القرآن والسنة من الأخبار التي ذكرت دون إنكار ولا مخالفة. ووجه أن القرآن والسنة جاء للهداية والرشد والبيان ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلا يليق بهما ذكر شيء مرفوض شرعا دون تنبيه على أنه مرفوض. ثم يقول: تنبيه لشريعة إبراهيم عليه السلام مزيد من التوكيد على اتباعها في شرعنا، ولذا كان الخلاف في حقها أخف. كأنه يقول: حتى الذين يقولون بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ينبغي عليهم إذا ذكر في القرآن شيء أنه من شريعة إبراهيم عليه السلام دون أمرنا به صراحة أن نعتبر أنفسنا مأمورين به، لقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. والله تعالى، هذا فيما يتعلق في شرع من قبلنا. والراجح فيه وما رجح بأن ما الكلام كله منصب على ما روي في شرعنا، ما ثبت في شرعنا قرآنا أو سنة أنه من شرع من قبلنا. وهذا باختصارا له ثلاثة أحوال: إما أن يؤكده الشرع ويأمر به فالحجة واضحة في الأمر الجديد الذي أمرنا به، واستغنينا أيضا عن بحث مسألة أنه هل هو شرع لنا أم لا، وما ورد في شرعنا حكي وحكي نسخه، فهذا واضح وظاهر أيضا أن العبرة بما استقر عليه التشريع، وما حكي دون إقرار ولا نسخ فالظاهر أن الله تبارك وتعالى يحكيه وهو يبين لنا أن هذا شرعه وأن هذا هو الهدى والنور الذي أنزله في التوراة قبل ذلك، ولم يبين أن هذا الأمر كان له مصلحة وقتية ثم انتهت. فوصف التوراة بأن فيها هدى ونور، ووصف رسالات الأنبياء بأنها رسالات الخير والصلاح والأمر بالقضاء بالأنبياء كاف في أنه ما تعرف وما تتأكد من خلال الوحي أن هذا شرع للأنبياء السابقين أن يكون الأصل أنه خير وهذا هو الصحيح، إلا أن يأتي دليل أن هذا الخير هناك ما هو أفضل منه في هذا الزمان، أو أن مصلحته كانت مقيدة بزمان محدد، أو أنه كان على سبيل العقوبة كما ذكر.